الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله هذه السورة سورة المؤمنون المكي آخر ما نزل في مكة إتش سورانا في الألو ولما أوتشو مالاه. بسم الله. قد أفلح المؤمنون قراءة حفص عن عاصم قد أفلح المؤمنون لإثبات الفجر وقرأ ورشو قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون فاز أفلح زفرة فاز بمعنى يمي فلقوت أغنيو كمي فردان إن الزي أمانيج من أين أمانيج ناتشو مجرد كبستاتشو أمنو زماروف ناتشو إن الزي أتاد لا إن الزي رزرنا الذين الزي أمانيج هم النار في صلاة صلاة خاشعون يعني الله أنمي فرض بصلاته يا لأننا بعد الإيمان وبعد التوحيد تلقوا عبادة مثلنا صلاة ناتنا ولذا سمى الله الصلاة إيمان وما كان ينفي إيمانكم الطهور شطر الإيمان بصلاته خاص والخشوع في الصلاة سكون القلب وسكون الجواري سنتهم أكالهم قلبهم الله مصرف البلال خشوع البلال ولذلك أسند الله خشوع إلى عدة أمور أسند إلى القلب ألم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله خشوع وأسند الخشوع إلى الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وأسند الخشوع للجماد بحيث إن يتذلل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ولذلك أسند الخشوع إلى الأنبياء فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والخاشعين والخاشعات إلى الله سبحانه وتعالى هو بقى تذل ولذلك فصل الفقهاء لهذه القضية للخشوع في الصلاة أحكاما يعني أن ينقطع من ألاء الدنيا إلى كدنيا تسست النكيك يرابو كون بنتو لا سبع ذات عام ولا ذات الأخوسان وسيد يعني بودنا قاعد يزود وينفصل وتره والصلاة هاكنا أو هازكا أو هاكنا أو هاكما الآن إهي كزينة تعونه كم يسوي سو نجار كسورة كم يعيا وكم يسمع وكاتجب وكم يقوم كم يلبس الطمع التفاف سادر وده السماء سيانة بل إذا كي آية وردت شو يعني سوي الانقلافات وده لا يانس نبرنا بزينة وردت كذا جمرو من ذي الناس يقول وده السماء ما انساته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لين تهن أقوام عن رفئهم ايش أبصار للسماء أو تقطفن أبصارهم وقال وقد سألت عائشة الصديق عن النبي صفا عن الاختلاف فقال هو عن الالتفات قال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد كبار أو صلاة شيطان من مئة ألفات نظرنا وقال صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في السفة إنها حلقة فإن كان لابد ففي التطوع علال ولكن لفرض بأذر بذي التفات الشالان كره الالتفات زنباي لا يزال يقبل على العبد ما دام العبد مقبل على السفة فإذا التفت التفت يعني الله دباريا تكرال بصلاة بارا إسكاته أخرى زنبال لسي الله زنبال للبسال إن الرجل لا ينسف من السلاة وقبل له ثمنها تسقها خمسها نصفها ربعها ثلثها وليس لك من سائل ما أكلتها يتردن بل ذهب ذو لما تدبر سيادر قلت زين بلا دفاق أنا بكتا مالتو سلاتو اندار سجد كوترا رميلو هذا جمهور الفقهاء قل يظاهروا شرط كامالا يقبولوا قده الجزي كسيح آقار في السرين لونا سلاتو لتن سجد أن لو براءت الزمة تقنتوها قل بينه وبين الله قل نجلات أو تشلال لجلال لذلك قشو علي الله الصلاة مستاليو اندمن دلنا ملالو عند ساو لاند نوغس يمو باري اغسطان طالي سيلو يمو تش باري اغسطو يوست اللتين دي ستايا لكن دزانو اذان انجلي خشو بتاو وستاينو الذي في ساعة بخاشئو ياو بمن الدنيا الخشو في السلاة اي ودول الخاسرة اجن بزي بكل تم مالت بان بشنتو ماس كمتهم ياو ينافي السلاة الال ينافي العيش خشونا ونا التلال نهى عن الخسرج مقتصرة والاكتسار عن يضع يدي على خاسرته وفعله عند ذلك فعل اليهودي في صلاة مع شاب وقيل إبليس كجانم سوطعي نار قوت وقيل فعل المتكبرين يلال ولا كل هذا وقد تولى معنى الخشوع في الصلاة الفقهاء من جميع المذاهب وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خشوع من الجنيان ولذلك أخبر أن الصلاة حينة سائر الخاشعين وسيد السوى إن لقدر إلا على الخاشعين من أين تجعل الذي يجبنا أنه ملاك ردوا عنه إليه نعم خشوبة من الجنيان إلى صليو موتو جنازة مكتاتبو مستجد الضد مكاتب ديك وستدون ياستاوس موتين ياستاوس لأن جديد بصلاة السوء خشوع ليا جني تلالا زم بلو سجاجة إذا لم الله لا قاد أفلام الذين في صلاتهم خاشعون إنجي زم بلو سجاجة فول المسلمين بلو الذين عن صلاتهم ساهون ولذلك قال بعض أهل العلم الذي قال عن صلاتهم ساهون يقول في صلاتهم ساهون ولا كلها قاد أفلام الذين في صلاتهم خاشعون الذين خاشعون في صلاتهم وصلاتهم ولذلك كان السلف إذا قام إلى الصلاة لا يلتفتون حتى يقع الطير على رؤوسهم فيطير من ثبوتهم وعدم تحركهم كان من كساكساتشو كتناتاتش تنصى انشأت مسلوت ششتو هدنا ببري لأله إذا قام للصلاة لا يلتفتون وبل لا يهسون إكين على من نور أي نور أيقوم ببري لأله سبحان الله أو في الثلاثي درس قوموا إلى إطفاء نور إلى ناركم التي أوقدتموها فأتفئوا وتنصوا يأتي أكبر طلعات إساتات أدفوا وإنجلات وبصلات أدفوا مالذ بصلات بل ذهب وذو لما كقولني الله سوما عندنا تعوق خسوء لا القبى مال وفي حديث ضعيف رواه ابن أبي شيبة في المصنف أن تسئمون بصلات بيادرك لو خشاء قلب هذا لسكن الجوارب حديث ضعيف لله ولا كل هذا أبو صلاة سكون القلب والجواري والتدبر والإقبال على الصلاة يعني على الذكر والقراءة بس وتذكرك وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك بذلك اللي سكت مارك عندما يجني سلاوك إبليس بصلاة يوسوسها قال فهم الذين في صلاتهم خاشعون مثلا والذين هم يا الله نحن أقوى بيوات أن اللغو مؤردون دمو صلاة سلسك دو دمو بليلا كصلاة سبالة وكذي قالوا بالي نقر تركام الكي زبا دينكي يفلقوا لي فلفات عاوتات وهات من دابات من كأكاد سلاة كذي مدقوا تبقالاتات شونهم يا قد جابوا والذين عن اللغو مؤرد والذين مؤرد عن اللغو واللغو كل كلام وفئل باطل لغو سكت وطئت إلى من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من علامة إراد الله للمرء أن يشغله بما لا يعنيه لا له أصلا البصري باريان الله تشلى مارت ملكتنا بما يربع استقبع الزيوطة بما يبع النقر لاي فيقول الله ما هو تعوزني يتلك الله تشلى مارت ملكتنا إلى إذن انقل ياهو صلاة كم ذكر فيها من أنواع العبادات صلاة عجيب نعم يا سلام بل يروى عمر بن الخطاب خيبر زمتا كذي يا خيبر أساسا من تمشيقين برقدا وبرقدا يهودان سيقبوا مسمار بقرون تنبلون أبا لما أوطار قراء قبطوا بسارك جاوتوا على وقوا ملال ويروى يا أنو انتنا عروة بن الزبير يقولون قرط بصلاة من بانا قراء الله بذكر ملال اسكذاك لا تشون أياكونا كان رسول إذا يعني لجو في عزيز كعزيز مرجع من البقاء أستاذين تجعنا الضر خلاص لك جسوسين تكتك من سماية الله سبحانه وذلك يعني إبراهيم هنا نبطل. وكذلك أبو بكر متى يقوم مقام اسم الناس وكان عمر السماء نشيج وراء اسمه في الصلاة. الله أي صلاة ما أجلها ما أعظم قدرها يا سلام وما أشد وسوسة الشيطان فيها. الله أكبر تلك بقى ينيا ماننا ما قرأ صلاة لا يبني لا نقرأ إذن بقى تلك تلك وراء صلاة إماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن ترك فقد حدم الدين. ألا أخبرك برأس الأمر رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة صنامه الجهاد في سبيله وآخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأول ما تفقدون من دينكم الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته من أمريكا سر بل بمقابر سيو عند أطبرون نكير منكر كما تأتاتش وبفيت سراوتش والروتا صلاة كراس قلتون اللجي الأهل. الله أكبر الصلاة كاملها من الفضائل والمزايا. نعم الذي في سائر خاشعون والذي عن اللغو مؤرضون كلاغو كاكاً خذبا زينكي نظر من ذنب أنقاكاً تلا بايوت مؤمن وقزيه ودنو لقزيه وشبرة ستعال اهتم وقت خشية تقوى سلا الله وقتاته وكانتو إلا فيما يعود نفو عليه الإنجي من كلام وفئل بكانتو أسلفهم نبر إذا لم يكن يومي أفضل من أمسي فلا بارك الله في يومي لنبر يزاري سلاك ننتهي كالتشالة بذلك البركة يهون اللي بلو نبه وكان السلف كل يوم كزيال وهذا إمام بيهن بل بيك أنه إبادة أمره يهون نبه إله سلفه جهي نبه سبحان الله وقتها تشبك أنت يا سالف. وقال الحسن البصري رأينا أناسا كانوا أحرص على أوقاتهم من هرسكم على ديناركم على درهمكم ودراهمكم ودنانيركم لكن إذا أتبت عم يساس سوت أيتنا إن عند الأبر لورق كم مساس تبلت عم يساس. الله أكبر. نعم والذي أن الذي مغرضوا والذين للزكاة فائلون لزكاة خريم وشو والذي للزكاة فائل والذين هم فائلون للزكاة زكاة خريم وشو أي مؤدون لمان سريعة لك مسرات تكشكرين يا زكاة ميسات أنا ما سألقون زكاة ميسات وصيهو وقتاتهم يطبقوا يا الله نكم يطبقوا بالله يأمنوا صلاتاتهم وقتاتهم بقوم نقر كثير كامير كي كذا يطبق قالوا بالي كذا يسألون حقهم يطبقوا زور ربلاو يعني سرتوا بزين أقواد يعني سرتوا إيه نيسوا يا الله نحق بزين بزان كذا يطبقوا إيمان هلي هلي صلاة رسالة مثل كذين ما لا يعني أني بردمه أن بالله بكثير كذا هلو وما لا يعني ما سألف كذا ذا كذا ما يا الله قال لبات يا مسكين قال لبات يا جنزب قال لبات يا الله أنت قال لبات يا أمك يا رأس أكلها قال لبات زكاة نيوات بشروط وركانها ومستحقيها ميساتون ودمهم بالشاي دلم ودل راسا تشسيم ملس والذي لفروجهم حافظون إن ذي فرجوا تشاو ميتبقوت على الله جل وعلا الذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم كم فرج فرجات شون ميتبقوت إلى لشمالو يعني رجال والنساء إلى قل من يقود من أصوى فزفر وقل من يقود من أصوى فزفر فروجهون يعني كمن دنه أما لا يهلوا لهم من الزنا واللواط والمساحقة وكشف الأورى لما لا يستحق كشفه له مثلا الصلو إهن ميتبقوتهم حافظ ومن ذاك هفزوا دم القطرة من دنه حفظ ما يؤدي إلى الفاحشة يم يدرس نظر مطبق مع الاختلاط خلوة ونظر لمس قبلة مكالمة هي هلو مكتبة وسائل مارا إلا على أزواجهم إلا من ما على من الناس كم كذا وكم استوجات وسيكروا أو ما مر إلا لكن على من أزواجي أو مر كيمان وبارشة كونوس فإنه قد ملومين أي تاموا ما يوقصوا وانجل من دباتهم ويا مباحنوا بنياك هنا دمو ودى طعام من اللسال كباريا يستر فخذك إلا من زوجتك وآمتك من هديثان. وكذلك يعني حفظ الفروج واجب سن الأذر قال للمسال لأذروا هكي من ناك هنا بالزاجزي يعني ليلا مدات عن الزنا سرتان بل لما وقم التشالا فرجام بماذيا نتشالا هيك من نام يسال الزيون كان هيك من نام يكيم يابو تمرت كتفا بكذر الهجاء يتشالا كذا وشكين تبقى وقدنا إلا على أزواج أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين نتاموا أيضا لهم تا ታሚዎች አይደሉም ይላል ፈመን ተጋውራዳ ከዛ በስቲያ የፈለገ ፈውላይ ነዘሙ አዱን ወሰን አላፊዎች ናቸው ይላል አዱን አዲዩን አይታሙም ያው ለምስተ ከሆነ አልሰተር ከመልጣበከ ወጥባል ምስተና ተመቱ ተታረግባፍና እሳም ካንተ አንተም ከሳ وكذلك باباريا ما له وذلك كانت عائشة تقتسي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت تقتسي